قل إن صلاتي

الدين. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيم أنت من ذكريها يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها Yeah.